لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. قال: فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم، يعني ما جاء في الكلام عن الحياء في العلم. وأتى بهذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وسؤال أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ إلى آخر الحديث. وكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى قول أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، أي من التعلم والسؤال في الدين والعلم بالحق. إن الله لا يستحي من الحق، فكما أن الله لا يستحي من الحق، فلا يستحي المسلم أن يتعلم العلم وألا يستحي في تعلم العلم، وألا يستحي في تعلم العلم. البعض أحيانا يعني يستحي مثلا أن يجلس أمام المعلم ويتعلم، هذا لن يتعلم، هذا الإنسان لن يتعلم. الذي يستحي أن يجلس أمام العالم أو المعلم ليتعلم، هذا لن يتعلم. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، يعني هذان لا يتعلمان، لأن المستحي خلاص مش هيجلس. لماذا؟ لأنه مستحي أنه يقعد قدام الناس ويتعلم ونحو ذلك. والمستكبر مستكبر أنه يجلس أمام الناس ويرونه يتعلم مع الناس، هذان لا يتعلمان. ولذلك هناك نوع من الحياء مذموم، هناك نوع من الحياء مذموم. وهذا جواب على ربما من يقول: أليس الحياء محمود في الدين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. نعم، إلا أن هناك نوع من الحياء مذموم، وهو الحياء الذي يمنع الإنسان من الحق. الحياء الذي يمنع الإنسان من الحق، هذا ليس حياء محمودا، إنه يستحي إنه يقول الحق، يتعلم الحق نحو ذلك. إنه مستحي مثلا يقول لإنسان مثلا يعني الشيء الفلاني هذا يعني لا يجوز مثلا، أو أن الله قال كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا يحصل من بعض الناس، تقول له يعني لماذا لا تنصح الفلان الجليس الذي يجلس معك، أو لازم تكلم فلان الذي هو صاحبك أو نحو ذلك. يقول: أنا مثلا مستحي، ويستحي أن يتكلم. وهذا الحياء مذموم، هذا الحياء مذموم في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: الحياء خير كله، الحياء المحمود، وهو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح، هذا هو الحياء المحمود الذي يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح. أما أن يمنع الإنسان من الحق، سواء قول الحق أو فعل الحق أو نحو ذلك، فهذا الحياء مذموم. أي نعم. وأما الحديث ففيه كما يعني جاء أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله لا يستحي من الحق، يعني هي تعرف أنه ربما يستحي بعض الناس من ذلك، يستحي بعض الناس من ذلك، قالت إن الله لا يستحي من حق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هي رضي الله عنها تسمع مثل هذا من بعض النساء، أو كأنها حملت هذا السؤال من بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم النساء أنها لها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قيل أن أم سليم وأختها أم حرام يعني من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في السن، قيل أنهن خالات له إما من رضاع أو من نسب أو نحو ذلك، وإن كنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بكثير، لكنها كانت لها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام هو أن يرى النائم في منامه جماعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يعني نعم عليها غسل إذا رأت الماء، كما هو في حق الرجل أنه لو رأى احتلاما ولم يرى ماء فليس عليه غسل، كذلك المرأة أنها إذا رأت احتلاما فإنها يعني إذا لم ترى الماء فلا يجب عليها الغسل. قال فغطت، قالت رضي الله عنها فغطت أم سلمة، تعني وجهها، يعني أم سلمة الراوية يعني استحيت يعني وغطت وجهها يعني حياء من سؤال أم سليم، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وسؤال أم سلمة دليل على أنه ليس كل النساء يحتلم، وهذا طبيا معروف، ليس كل النساء يحتلم، الرجال في سن الشباب خصوصا والمراهقة يحدث من الشباب ذلك، أما النساء فليس كل النساء يحتلم، أحيانا بعض النساء يحدث لها ذلك والبعض الآخر لا يحدث لها ذلك، ولذلك قالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. أم يعني الشبه بيجي منين؟ وهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى يعني الحديث الذي ذكر فيه أنه إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء الشبه للمرأة، وإذا والعكس يعني، ولذلك يشير إلى هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. باب الحياء في العلم، أراد منه رحمه الله بيان أن الحياء لا ينافي تعلم العلم وطلب السؤال. ثم قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وهذا ليس حياء مذموما، هذا النوع ليس حياء مذموما، لماذا؟ لأنه لم يمنعه عن الحق، وهو لما استحيا نوب غيره في السؤال، وهذا الحياء حياء محمود. فهذا الحديث الذي استدل به البخاري له رواية فيها أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي. المذاء هو الذي يصيبه المذي كثيرا، والمذي بين يعني الودي والمني، بين الودي والمني، والمذي عادة ما يحدث نتيجة شدة شهوة، شدة شهوة، أو أن الرجل أحيانا يكون عنده يعني عارض مرضي يسبب له كثرة المذي، كثرة المذي. فعلي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأله، فسأله فقال فيه الوضوء، أي نعم هو كالبول فيه الوضوء. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. فهذا الباب أراد منه البخاري رحمه الله أن الحياء لم أو لا يمنع من السؤال ولو بالواسطة، أن الحياء لا يمنع من السؤال ولو بالواسطة. أحيانا إنسان يستحي أنه يسأل أسئلة معينة، فعند ذلك يسأل بالواسطة. المرأة مثلا تريد أن تسأل مثلا بعض الأسئلة التي ربما تستحي أن تسأل فيها العالم مثلا مباشرة وجها لوجه، فتسأله مثلا بالهاتف مثلا في العصر الحديث، الهاتف هو ما هو الشايف، تقوم تسأله بالهاتف، أو ترسل الورقة بالسؤال، ترسل الورقة، هذا كله يسمى واسطة، هذا كله يسمى واسطة. أي نعم. ثم قال باب ذكر العلم والفتية في المسجد. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، أي قرن المنازل. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب ذكر العلم والفتية في المسجد. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. أراد به رحمه الله تعالى الرد على من توقف فيه، الرد على من توقف فيه، يعني في الفتية في المسجد، ويعني الأسئلة والمناقشة ونحو ذلك. بعض الناس يعني كأنه توقف في ذلك ورأى أنه ربما يكون فيه حرج أن يكون في المسجد نوع المناقشة والمناظرة والمحاورة ونحو ذلك، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يقول لا حرج في ذلك. باب ذكر العلم والفتية في المسجد، لا بأس إن الناس يسألون ويتباحثون في المسجد في العلم. وأما إذا ارتفعت الأصوات فيعني يجتهد الناس في يعني عدم رفع أصواتهم، ولعل هذا مما يعني منع البعض منه، منع البعض منه يعني الفتية ونحو ذلك والنقاش ونحو ذلك في المسجد. ولكن البخاري يعني يبوب باب ذكر العلم والفتية في المسجد يشير إلى الجواز، وأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام في المسجد، قام وأفهد، وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ أهو ده واحد هو بيتكلم واقف وبيسأل وواقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي سأل عنها الرجل. ثم ختم البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب العلم، قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال وعنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ختم به البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، يعني كتاب العلم، وأراد رحمه الله تعالى التنبيه على أن مطابقة جواب المفتي للسائل غير لازمة كما هو مذهب بعض الأصوليين، وأنه يجوز للمفتي أن يتوسع في الجواب. بعض الأصوليين يرى أن المفتي يجيب السائل على قدر السؤال فقط، على قدر السؤال فقط ولا يزيد. والبخاري رحمه الله بهذا التبويب يشير إلى يعني خلاف قول بعض الأصوليين، وهو الأقرب والأرجح أنه يجوز للمفتي أن يجيب السائل بالزيادة، ويجوز له أن يذكر الفوائد ونحو ذلك إن وجد في ذلك المصلحة. واستدل البخاري بهذا الحديث، وللنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة على هذا النحو. قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ هنا لطيفة لاحظوها، ما يلبس المحرم؟ الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مثلا كمحرم ألبس إيه؟ لاحظوا الجواب، قال: لا يلبس القميص وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بماذا؟ أجاب بما ينتفي عنه، مش ما يثبت له. يعني السائل بيسأل بيقول بيقول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل وكذا. وهذا من جواب الحكيم فطنة العالم، وهو أن السؤال لو أجابه على نفس سياقه فهذا لا ينحصر، هذا لا ينحصر. يعني ماذا؟ ما يلبس المحرم؟ هيقول له إيه؟ هيلبس إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وكذا وكذا وكذا. لا، إنما حصر ما لا يلبس المحرم، وبقي كل بقى الحاجات التانية خلاص مفهوم الكلام يبقى ماذا؟ إنه هو ما يلبس الحاجات دول وكل الحاجات التانية يلبسها. لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. خلاص كده حصر له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع منه المحرم، وعليه فالبقية يعني تحل له. ثم قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهنا بقت الزيادة في الجواب اللي أشار إلى البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هو السائل سأله عن لو هو هيلبس حاجة وما نفعتش يلبس إيه بدلها؟ أبدا ما سألوش عن الحكاية دي. ده بيقول له ما يلبس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم زاد، قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ودي الزيادة في الجواب، كما يسمونه جواب الإيش؟ الحكيم. وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر على غير شرط البخاري، يعني لما سأله السائل: أنا توضأ من ماء البحر؟ قال: نعم. هو الطهور ماء كده، خلاص كده الجواب هو الحل ميتته. الحل ميتته، هو الرجل سأل عن الحل عن ميتة البحر، ما سألش. النبي صلى الله عليه وسلم زاده جوابا آخر: هو الطهور ماء، ده جواب السؤال بتاعه، الحل ميتته، دي زيادة في الجواب. وعليه فيكون يعني تبويب البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، هذا من باب جواب الحكيم كما يسمونه. وختم البخاري رحمه الله تعالى في يعني باب كتاب العلم بهذا الكتاب، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يقول قد ختمت يعني الـ هذا الكتاب بيعني أنه يشير إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.